بالحب الحياة. أنا قلت آه، كل عاشق فينا مغرم له هواه، والحب إيه إن لم يكون الحب مصر، والفكر إيه إن لم يكون الفكر مصر، والعلم إيه إن لم يكون العلم مصر. بكرة يبتدي النهاردة. عزة الجندي، كريمة مختار. لولاك ما غنيت ولا هزت الأنغام كياني، لولاك ما مشيت خطوة ولا رديت مكاني. ما انت اللي قلبي عليه ما خلاني رقدت الليل، يا ضي النسمة قدامي أقولك في القليب ترتيل، أقولك في القليب ترتيل. بكرة يبتدي النهاردة، وتجربة النهاردة من أمريكا، وصاحبة التجربة إحدى الشركات الأمريكية الصناعية الكبرى. من أجل الفنيين والمهندسين وجميع العاملين بالشركة، ومن أجل بقاء الشركة وزيادة الإنتاج وازدهار المستقبل، وللمحافظة على سلامة الإنسان العمود الفقري لأي صناعة قائمة، توصل فريق العلماء والفنيين بالشركة الأمريكية من خلال أبحاثهم وتجاربهم إلى ابتكار جهاز جديد يقلل من نسبة التلوث الناتج عن الاحتراق داخل مصانع الشركة الأمريكية. وعرضت الشركة فكرة الجهاز على مركز حماية البيئة الأمريكي، وبعد دراسات وتجارب مركزة أثبت الجهاز صلاحيته 100%، ووافق مركز حماية البيئة على تركيب الجهاز بمصانع الشركة. انتشرت الفكرة في أغلب المدن الصناعية، وبدأ الجهاز الجديد يبقى عنصر هام وفعال داخل المصانع الأمريكية الكبرى. بعدها يقل التلوث داخل المصانع وخارجها إلى نسبة 50% على الأقل. يطمئن العامل والفني والإداري داخل الشركة على صحته ومستقبله. عطاء يزيد، يزيد الإنتاج العام على المستوى القومي، ومن خلاله تزيد معدلات الأرباح. تصبح النسمة زاهية جميلة فياضة في غلاف جوي صحي ونقي من كل الشوائب، يطير في ربوع الطير، ويكبر في واديه الإنسان، ويشوف بيته في حضن الأمان عوافي بتشد عزمه وتجعله مبروك وصافي في حضن الخيرات الدافي. وبكرة يبتدي النهاردة. يبتدي النهاردة مدحت زكي.